الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن من رحمة الله عز وجل بعباده أنه لم يتركهم سدى، ولكن أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل ليكونوا على بينة من أمرهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. اصطفى الله عز وجل هذه الأمة واختار لها النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير البشر وخير الأنبياء، واصطفى الله عز وجل لهذه الأمة القرآن الكريم أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم خير الكتب وأفضلها ومهيمن عليها إلى يوم القيامة. لذلك من تمسك بكتاب الله عز وجل واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد شكر نعمة الله عز وجل، وأنجاه الله عز وجل من الظلمات إلى النور. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. أحبتي في الله، معنا اليوم سورة من كتاب الله عز وجل، أو معنا ملمح وجزء من أجزاء سورة من كتاب الله عز وجل. نظرة واحدة في هذه السورة نتأمل ما فيها من العبر. هذه السورة العظيمة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أنه بالرغم من صغرها الحجم وقلة عدد الآيات إلا أنها تحتوي على معاني عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سورة 30 آية، سورة 30 آية شفعت لصاحبها. سورة 30 آية، لمجرد 30 آية فقط شفعت لصاحبها فأنجته من عذاب القبر. وفي روايات أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أنجته من النار وأنها أدخلته الجنة. هذه السورة العظيمة التي تشفع لصاحبها ولا تترك صاحبها أبدا بعد أن صاحبها وقرأها وحفظها وتدبر ما فيها وكررها وقام بها وكررها قبل أن ينام وقرأها كثيرا، هذه السورة بعد أن صاحبها الإنسان لا تتركه أبدا، إنها سورة الملك. هذه السورة العظيمة التي تعيد للإنسان تصوره وتصحح للإنسان عقيدته، تنشئ تصورا كليا جديدا في علاقة الإنسان بربه، لا مجرد تصورات جزئية وأوامر في بعض الأشياء، ولكنه تصور كلي في إعادة صياغة في علاقة الإنسان بربه. لذلك جاءت هذه السورة، جاء في هذه السورة أسئلة كثيرة، وهذا ما نريد أن نقف معه اليوم. هذه الأسئلة، أسئلة سورة الملك، هذه الأسئلة التي تسألها لنا هذه السورة لابد لها من وقفات. حينما تكون سورة 30 آية وتكثر فيها الأسئلة حتى تزيد عن 10 أسئلة تقريبا أو أكثر، أسئلة كثيرة، المؤمن حينما يمر على سؤال في القرآن يقف ويحاول أن يجيب على هذا السؤال. حينما يسأله الله عز وجل السؤال، القضية ليست أن الإجابة مجهولة، ولكن قد تكون أن الإجابة منسية أو متناساة في زحمة الحياة. هذه السورة العظيمة التي توضح أن الله عز وجل يملك كل شيء وخالق كل شيء، ولكن بطريقة أخرى، بطريقة تجعلك أنت الذي تجاوب على هذا السؤال، أن تصل بنفسك إلى هذا السؤال. لذلك نجد ان الجزء الاكبر من السوره في اول من السوره في اوله يكثر من الاسئله، ثم بعد ذلك حينما لم يجب الكفار على هذه الأسئلة بدأ سيل من الإجابات في آخر السورة، تكرار كلمة قل 6 مرات تقريبا تكررت في آخر سورة الملك، قل لهم وقل لهم وقل لهم. حينما عجزتم عن هذه الإجابات فخذوا هذه الإجابات الحقيقية التي لابد أن تجدد إيمانكم وأن تعيد علاقتكم بالله سبحانه وتعالى. بدأت هذه السورة بقوله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بدأت هذه السورة بكلمة تبارك التي تدل على كثرة خير الله عز وجل ودوامه وانتشاره وظهوره في كل مكان، كل هذا تحمله معنى البركة، الظهور والدوام والانتشار والثبات، أن خير الله عز وجل فاض وزاد، أن خير الله عز وجل زاد وفاض، وأن خير الله عز وجل ظهر في كل شيء، وأن كل شيء يحتاج إلى بركة من الله وتوفيق من الله سبحانه وتعالى وإذن من الله سبحانه وتعالى. تعالوا بعد أن سمعنا هذه المقدمة التي بدأت بها السورة، تبارك الذي بيده الملك، وأن الملك بيده وحده سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير، وأعلى صور الملك أن الله عز وجل هو وحده سبحانه وتعالى يملك الإذن في الوجود في هذه المملكة، فهو الذي خلق الموت والحياة، هو الذي يأذن بوجود فلان في المملكة، وهو الذي يأمر بذهاب فلان منها، ووحده سبحانه وتعالى يملك الحياة والموت، خلق الموت والحياة. لماذا يا رب هذه المملكة وهذه الجنود وهؤلاء الجنود الذين في المملكة؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من يتقرب إلى الملك؟ من الذي سوف يحبه الملك؟ من الذي سوف يطيع أوامر الملك؟ هكذا لابد أن تنظر إلى الصورة، إلى الصورة وكذلك إلى الصورة، أن هذا الكون هو مملكة له ملك سبحانه وتعالى يملك كل شيء فيه، يأمر وينهى، من عصاه في هذه المملكة أهلكه الله عز وجل الملك سبحانه وتعالى. الكل جنود في مملكته، هذه المخلوقات التي تراها في المملكة، هذه النجوم، هذه السماء، هذه الأرض، هذه الطيور، هذا الماء، الكل جنود في مملكته. إذا أراد الله عز وجل أن يقلب عليك هؤلاء الجنود وهذه الجنود فعل سبحانه وتعالى. بدأت هذه السورة بأول سؤال نريد أن نقف معه، هل ترى من فطور؟ تجد أن الأسئلة، عايز لما نروح كده ونراجع تاني، اللي مش حافظ يحفظ سورة الملك أو يقرأها من المصحف بتركيز يدور على الأسئلة في سورة الملك، تجد أن الأسئلة سألت في الخلق، في العلم، في القدرة، في الأمن، في الرزق، في التوفيق، في الإهلاك، في الإنجاء. هذه الأسئلة هي العقيدة التي لابد أن تكررها يوميا، يستحب أن تقرأ سورة الملك يوميا قبل أن تنام، لابد أن تقرأ هذه الأسئلة وتكررها على نفسك يوميا لتجدد عقيدتك مع الله في هذه المحاور التي ذكرتها. بدأ السؤال الأول في السورة ليس من هو الخالق، ولكن في إتقان الخلق، هل ترى الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل ارجع البصر كرتين، بص كده، بص في السماء، بص في الخلايا بتاعت الإنسان، بص في تنوع الحيوانات، انظر في النبات، انظر كيف أن الله عز وجل في لحظة تقديره للحمل ومع نمو الطفل يقدر الله عز وجل ظهور اللبن في ثدي أمه حتى يصل إليه، انظر كيف أن الله عز وجل جعل الإنسان يحتاج إلى مواد معينة من الغذاء هو الذي خلقها في النبات والحيوان، انظر كيف أن الأرض تحتاج إلى الماء من السماء، انظر إلى هذه البذرة وما تحتاج إليها من مواد في الأرض، انظر إلى التناسق، انظر إلى الخلق. هل ترى من فطور؟ هل ترى من تشققات؟ هل ترى من نقص؟ هل ترى من عجز؟ هل ترى ذلك في دورة المياه، في دورة الغازات، في دورة الحياة لكل إنسان، لكل حيوان، بل لكل مخلوق؟ هل ترى من أي عجز أو نقص في خلق الله؟ تأمل، تأمل في خلقك، في قلبك، في رئتك، تأمل في كل شيء، في السماء، في الأرض، في الحيوانات، في النبات. هل ترى من فطور؟ لماذا تعرض عن الله عز وجل؟ لماذا لا تثق بتدبير الله لك وهو الذي دبر الخلق؟ لماذا لا تثق في تشريع الله لك وهو الذي قدر الخلق؟ هل ترى من فطور؟ ثم بعد ذلك تمر الآيات ويخبرنا الله عز وجل أنه جعل في السماء مصابيح، فقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. هذه المصابيح، هذه النجوم، كما أنها زينة، فالله عز وجل قادر على أن ينقلها لتكون شهب وترجم ورجوما للشياطين. هذه المصابيح كما أنها زينة وتؤدي من وظيفتها أنها زينة، ولكنها جند من جنود الله، تتحول إلى شهب وإلى رجوم ترمى بها الشياطين التي تحاول أن تسترق السمع، كما أن الله قال في نفس السورة: هذه الأرض، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. الذلول الدابة حينما تروض تصبح ذلول، مذلولة للإنسان، ذليلة للإنسان. لذلك قال الله جل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. المنكب ده أعلى حاجة، فكأن الله عز وجل ذلل لك الأرض وجاء بأعلاها ووضعه تحتك. هذه الأرض الذلول أنت لا تعلم ما الذي يحدث بداخلها من متفجرات وبراكين، أنت لا تعلم كيف تسير بسرعة في الكون، أنت لا تعلم كيف تدور، وبالرغم من كل هذا هي بالنسبة لك ذلول، تمشي في مناكبها. هذه الأرض الذلول الله قادر على أن يجعلها تمور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض التي كانت ذلول، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أي تضطرب. فالذي جعل النجوم مصابيح قادر على أن يجعلها رجوم، والذي جعل الأرض ذلول قادر على أن يجعلها تمور، والذي جعل الماء معينا قادر على أن يجعله يغور في الأرض. الله عز وجل قادر على أن يبدل كل النعم، قادر على أن يأخذ أي شيء في أي وقت بأمره سبحانه وتعالى. زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها في نفس الوقت رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ. لماذا يذكر في هذه السورة أن جهنم تكاد تتميز من الغيظ؟ لأنها جند في المملكة يغضب لغضب الملك سبحانه وتعالى، فتكاد جهنم حينما ترى الكافر تتقطع من الغيظ، لأن هذا المخلوق عصى خالقه، لأن هذا المملوك عصى ملكه، وجهنم جند مطيع لله تريد أن تنتقم لخالقها، تريد أن تنتقم لمالكها، تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. السؤال الثاني في السورة، السؤال الأول عن الخلق، السؤال الثاني عن الرسالة، عن الوحي، عن الشرع. ألم يأتكم نذير؟ ما قالكوش نذير؟ ألم يأتكم نذير؟ ألم تبلغكم الرسالة؟ ألم يأتكم أمر من أوامر الله؟ ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما أنزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إما أن المشركين والفساق والمنافقين قالوا ذلك للمؤمنين حينما كلموهم عن الله وقالوا لهم إن أنتم إلا في ضلال كبير، أو أن الملائكة قالت للكفار في جهنم لما أجابوا بلى قالوا لهم إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لو كنا نسمع أو نعقل، جاءت هذه السورة لتجعلك تسمع صوت جهنم، لتجعلك تبصر النجوم والطير، ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. جاءت هذه السورة لتجعلك تعقل، لتجيب عن الأسئلة التي تكررت في هذه السورة. جاءت هذه السورة لتنقلك من هذه الغفلة، لتنتشلك من هذه الغمرة، فتجيب عن هذه الأسئلة. ثم يقول الله عز وجل في السؤال الثالث في السورة: ألا يعلم من خلق؟ السؤال الأول عن إتقان الخلق، السؤال الثاني عن بلوغ الرسالة، السؤال الثالث عن سعة علم الله واطلاعه. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. أنت مملوك في المملكة ومكلف بأوامر، فأنت مراقب أثناء تنفيذك لهذه الأوامر، لست مراقب في حركاتك فقط، بل مراقب في باطنك، في داخلك، في أسرارك. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. كيف يعلم الله عز وجل ما بداخلي؟ لأنه خلقك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو خلقك ولم يترك، ذل لك الأرض وجعل لك الكون مناسبا لحياتك، وسخر لك ما في السماوات وما في الأرض. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ سورة لقمان. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس بالرغم من كل هذا، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين. في سورة الملك: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي جعل لكم، الذي خلقكم وجعل لكم، والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، هو الذي سهل لكم الرزق وكلوا من رزقه. أي امشي على أرضه التي ذللها لك، وكل من رزقه الذي أرسله إليك، وكلوا من رزقه وإليه النشور، إليه ترجع، فيحاسبك على سيرك في الأرض ويحاسبك على رزقك، من أين أتيت به، من حلال أم من حرام. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل يسألك أسئلة تجعلك تعيد تفكيرك: أأمنتم من في السماء أيخسف بكم الأرض التي كانت ذلولا؟ أأمنتم من في السماء أيخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ إذا دي بيسموها في اللغة إذا الفجائية، أي فجأة قد تتحول الأرض إلى كائن مضطرب. فإذا هي تمور فيتعجب الإنسان، كما قال الله عز وجل في سورة الزلزلة: وقال الإنسان ما لها، ما الذي حدث لها. هذا قد يحدث، إن الأمور تنقلب في لحظات. رأينا كيف كنا نعيش في جو فيه صيف وفيه شمس، وفجأة نزلت الأمطار. الله قادر على أن يغير الأشياء بقدرته في لحظات سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل: أأمنتم كيف تعيشون في هذه المملكة آمنين مطمئنين وأنتم لا تطيعون الملك؟ كيف تعيشون في هذه المملكة وأنتم لا تتقربون إلى الملك؟ كيف نسيتم أوامره؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء؟ العذاب قد يأتي من أي مكان وفي أي لحظة، قد يأتي من تحت الأرض، قد يأتي من السماء، قد يأتي من داخلك. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار، كما في سورة الحشر. فهنا يقول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ سؤال لابد أن تحتاج إلى إجابة. هل أنت آمن؟ أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم، السؤال الخامس أو السادس في السورة، فكيف كان نكير؟ كيف كان نكيري؟ وحذفت الياء، أي كيف كان إنكاري علي؟ حينما أنت تريد أن تنكر منكرا، مهما بلغت من قدرة، ما هي قدرة إنكارك للمنكر؟ يقول الله عز وجل: حينما أراد الله أن ينكر عليهم أفعالهم، ماذا فعل بهم؟ خسف بهذا، وقسم ظهر هذا، وأغرق هذا، وأرسل الرياح على هذا، وأرسل الحجارة على هذا. فالله يفعل ما يشاء في مملكته سبحانه وتعالى، يرسل عليهم جنوده سبحانه وتعالى. فكيف كان نكير؟ مش فما هو نكير؟ مش ما هو العقاب، تعجب من العقاب، فكيف كان الإهلاك؟ انظر إلى قدرة الله عز وجل في إهلاكه للظالمين وتعجب كيف أن الله يقدر على أن يهلك الظالم ببعوضة، كيف أن الله قادر على أن يهلك الظالم بهواء برياح، كيف أن الله قادر على أن يهلك الظالم بمخلوق بفيروس لا يرى بعين مجرد، كيف أن الله قادر على أن يهلك الظالم بأي شيء، فكيف كان نكير؟ ثم يقول الله عز وجل لهؤلاء المعرضين عن أوامر الملك: لماذا تعيشون مطمئنين؟ هل لكم جند من دون الله يحفظكم ويرزقكم؟ الإنسان في أي مملكة محتاج حاجتين: أمن ورزق. وإذا فقد الإنسان الأمن والرزق في أي مكان فهو مكان لا يصلح للمعيشة. الإنسان يحتاج إلى أمن ورزق، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فيقول الله عز وجل لهؤلاء الذين يعيشون في مملكة الملك ويعرضون عن أوامره: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتون ونفور. هل لك حد بيحفظك أو لك حد بيرزقك؟ أنت تحتاج إلى الأمن وإلى الرزق. الذي يسير في معية الله في مملكته لا يخشى من شيء. قال إبراهيم عليه السلام: وكيف أخاف؟ يتعجب حينما أراد المشركون أن يخوفوه فيتعجب: كيف أخاف وأنا مرسل من عند الملك الذي يملك النواصي ويملك كل شيء؟ فتعجب كيف يخاف من يعيش في مملكة الملك وهو يطيعه، فهو جند من جنود الملك في معيته، يسير في معيته. فيقول الله عز وجل لهؤلاء: أمن هذا؟ مين؟ يعني لو أنت مش خايف من الأرض تمور، ومش خايف من جهنم وهي تتميز من الغيظ، ومش خايف ان السماء ترسل عليك حاصب، ومش خايف مما حدث للأمم السابقة، فكيف كان نكير؟ فيسألك الله عز وجل بعد أن يجعلك تنظر في السماء: ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير؟ ثم يسألهم الله عز وجل: أمن هذا الذي هو جند لكم؟ من هذا الذي ينصركم من دون الرحمن؟ ولاحظ أن اسم الرحمن تكرر في السورة أكثر من مرة. هذه المملكة مليئة بالرحمات، ولكن الكافر هو الذي يعرض عن رحمة الله عز وجل. ما يمسكهن الطير، ما يمسكهن إلا الرحمن. كل شيء قائم في هذا الكون لا يقوم إلا برحمته، فلا يسير سائر في الكون ولا يتحرك متحرك في الكون ولا يسكن ساكن إلا برحمته وبإذنه سبحانه وتعالى. فكل طير في السماء، وكل نفس يدخل إلى رئتك، وكل رزق يأتي إليك، وكل مخلوق يتحرك مع كل طلعة شمس، ومع كل ظهور للقمر، ومع كل حركة للأرض، ومع كل قطرة مطر، فكل هذا برحمته سبحانه وتعالى. يحتاج الإنسان إلى رحمته في كل لحظة. ما يمسكهن إلا الرحمن في كل نعمة تراها، ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. هذا الذي يعيش في مملكته ويعرض عن رحماته، إلى من تذهب؟ فأين تذهبون؟ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ ثم لا يجيب الكافر: إن الكافرون إلا في غرور. عيش وهم، عيش في ضلال. الذي يعيش في مملكته ويعرض عن أوامره هو في غرور، هو في ضلال، هو في تيه، هو في وهم، هو متعلق بخيوط العنكبوت، هو متعلق بالوهم. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ ماذا لو منع الله الرزق عن العباد؟ ماذا سيفعلون؟ إن أمسك رزقه، إن أوقف أرضه، إن أرسل حاصبا، إن أهلك الناس، إن جعل الماء غورا، من الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ بل لجوا في عتو ونفور. لا يريدون أن يجيبوا. فيقول الله عز وجل ختاما لهذا المقطع الطويل من السورة: حقا الذي يبصر هذه الآيات هو البصير، هو الذي يسير على هدى. حقا الذي يعرض عن هذه الآيات، الذي يعرض عن هذه الأسئلة هو الأعمى، هو الذي يسير على وجهه مكبا في الدنيا وفي الآخرة. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط المستقيم؟ الذي أبصر هذه الآيات هو البصير حقا، هو الذي يسير مستويا قائما يبصر مواضع قدمه. أفمن يمشي مكبا على وجهه، قيل أي أعمى، كلما أراد أن يسير في طريق واعر سقط على وجهه، لأنه يسير في طريق واعر وهو أعمى، يسير في الضلال بغير نور، فهو يمشي مكبا على وجهه. وأما الآخر يسير على طريق مستقيم مستوي ويملك النور والبصير. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط المستقيم؟ ختم هذا المقطع بهذا السؤال ليتوقف الإنسان مع نفسه وقفة ليجيب: هل أنا مطلع على هذه الآيات؟ هل أنا متفكر في هذه الأسئلة؟ هل أنا متدبر في آيات الله سبحانه وتعالى؟ أسأل الله جل أن أكون من المتفكرين من المتدبرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، في وقفة سريعة مع سورة الملك، هذه السورة التي جاءت لتنشئ لنا تصورا جديدا في علاقتنا بالله، لتحدد لنا تصورا جديدا في علاقتك وعقيدتك بربك، أن تعلم أن لهذا الكون ملك سبحانه وتعالى، وأن هذا الملك سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء في ملكه. هذا الملك يملكه الملك ويتحكم فيه ويغير فيه. الإنسان قد يملك شيء ثم لا يستطيع السيطرة عليه، لكن قال الله ربنا في أول آية تلخص لنا هذه السورة أن بيده الملك وأنه على كل شيء قدير في هذا الملك، أي أن الملك ملكه سبحانه وتعالى ويتصرف به كيفما يشاء. الإنسان قد يملك شيء ولا يستطيع أن يتصرف فيه، أو أن الإنسان قد يتصرف بشيء وهو لا يملكه، فالله عز وجل يملك وقدير سبحانه وتعالى، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ولتقرير هذه الحقائق التي ينبغي أن يكررها الإنسان يوميا في حياته ويستحب له ذلك، جاءت هذه الأسئلة في سورة الملك التي نريد أن نقف معها: هل ترى من فطور؟ ألم يأتيكم نذير؟ ألا يعلم من خلق؟ أأمنتم من في السماء؟ أأمنتم من في السماء فكيف كان نكير؟ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم؟ أمن هذا الذي يرزقكم؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط المستقيم؟ بعد كل هذه الآيات ويقف الكفار عجزا لا يجيبون، فبدأت الإجابات، بدأت الآيات التي تبدأ بكلمة قل: قل هو الذي ذرأكم في الأرض، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار. فأول ما بدأت الإجابات أن الله هو الخالق، أن الله هو المنعم، أن الله عز وجل هو الذي أعطاكم وأعطاكم وأعطاكم، فبدأ الكفار يتكلمون: هل أخيرا سيعترفون بذنوبهم؟ هل أخيرا سيعترفون بقدرة الله عليهم؟ ويقولون: ماذا سيقول الكفار؟ ويقولون هذا بصيغة المضارع، ما الذي سيقولون؟ ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ انظروا إلى قمة الغفلة والإعراض عن كل هذه الأسئلة وعن كل هذه الآيات. يقولون، يتعاملون كالأنعام، يقولون: لن نؤمن لكم إلا بما نرى، أين هذا الوعد ومتى هذا الوعد؟ ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ فأعرض الله عز وجل عنه، وجعل المؤمنون وجعل الله عز وجل المؤمنين يعرض عنه، وأخبرهم أن هذا اليوم سوف يأتي وسوف يرونه. فلما رأوه زلفة، أي يقترب منه، سيئت وجوه الذين كفروا. لما يأتيهم هذا اليوم لن يسألوا ولن ينكروا، وقيل لهم: هذا الذي كنتم به تدعون. كنتم به تدعون في معناها قولان: كنتم به تدعون أي تكذبون، أو كنتم به تدعون تستعجلون، تدعون وتطلبون من الله أن يأتي، كما في قوله: سأل سائل بعذاب واقع، أي استعجل بنزول العذاب. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. ثم يقول الله عز وجل في ختام هذه السورة في ثلاث آيات متصلات بكلمة قل قل قل, قل. هذا ختام لهذه السورة. قل أرأيتم إن أهلكني الرحمن, قل أرأيتم إن أهلكني الله أو حفظه أو رحمنا, فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. السورة ختمت بسؤالين, من يجير الكافرين من عذاب أليم أي في الآخرة من ينقذك, وفي الدنيا ختمت من يأتيكم بماء معين. من الذي ينقذك من أهوال يوم القيامة ومن الذي ينقذك في أهوال الدنيا؟ لن تجد إلا الله. وبدأت السورة بسؤال عن الآخرة لأن أهوال الآخرة أعظم, فانتهت بثلاث آيات. الآية الأولى تخبرك عن عذاب جهنم, من الذي سوف ينقذك, من يجير الكافرين من عذاب أليم. والآية الثالثة تسألك عن أهوال الدنيا, أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا, لو صحيت الصبح لقيت كل المية راحت مين اللي يجيبها لك؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا من يأتيكم بماء معين. وفي منتصف الآيتين عقيدة المؤمن, قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. قل هو الرحمن, هذه عقيدتنا التي خرجنا بها من السورة, أننا نوقن أنه رحمن في تدبيره في خلقه في حكمته في شرعه في أوامره, هو الرحمن. ولأجل أنه رحمن آمنا به ووثقنا في أوامره فلذلك توكلنا عليه. قل هو الرحمن آمنا به, يعلنها المؤمن, يعلن المؤمن عقيدته في ختام هذه السورة. قل هو الرحمن بالرغم من حرب الكفار على الدين, وبالرغم من أنهم لا يريدون أن يخضعوا لشرع الله, وبالرغم من أنهم لا يريدون أن يركعوا لله سبحانه وتعالى, لكن المؤمن يقف في وجههم لينتمي إلى جنود الملك سبحانه وتعالى, ليقف مع جنود الملك التي جاءت في السورة من المصابيح التي تحولت إلى رجوم, والأرض الذلول التي أصبحت تنور, وإلى جهنم التي تتميز من غير. يقف المؤمن في ختام السورة مع هؤلاء الجنود ويقول هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا, فستعلمون من هو في ضلال مبين. ثم تختم السورة بسؤال عن أهوال الدنيا, أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا من يأتيكم بماء معين. من الذي؟ وحينما يأتي الله بالماء يأتي به معينا, أي ظاهرا يجري في كل مكان, مش هيأتيك بقطرات. حينما يفتح الله عز وجل للإنسان الرزق يفتح عليه رحمات لا يعطيه مجرد قطرات. من يأتيكم بماء معين أي جار ظاهرا أمام الناس. من الذي يفعل ذلك؟ إنه الله, إنه الملك سبحانه وتعالى الذي يملك هذه المملكة وبيده الملك سبحانه وتعالى. أحبتي في الله, هذه عقيدة المؤمن جاءت في هذه السورة بأشكال مختلفة, منها الأسئلة. هذه الأسئلة لابد أن يقف معها المؤمن. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه السورة قبل أن ينام. تخيل أنت قبل ما تنام بتراجع عقيدتك, هل ترى من الفطور؟ ألم يأتيكم نذير؟ تسأل نفسك قبل ما تنام, أنت شفت عيب في خلق ربنا سبحانه وتعالى؟ أنت ما بلغتش, ألم تبلغك الرسالة؟ ألم ترى من آيات الله من حولك؟ كيف تعيش آمنا وأنت تنام وأنت لم تصلي العشاء وأنت لم تخضع للملك؟ كيف تدخل إلى فراشك آمنا؟ أأمنتم من في السماء؟ كيف تأمن على رزقك في غد؟ أمن هذا الذي يرزقكم؟ كيف تعيش مطمئنا في هذه الأرض؟ أأمنتم من في السماء؟ من الذي يضمن لك الأرزاق؟ من يأتيكم بماء معين؟ وإذا عشت وهما في كل هذا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم في الآخرة؟ من الذي سوف ينقذك من أهوال يوم القيامة؟ أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه السورة شفيعة لنا يوم القيامة, وأن يجعل هذه السورة شفيعة لنا في قبورنا, وأن تنقذنا من النار وأن تدخلنا الجنة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من الذين يقرؤون القرآن أناء الليل وأطراف النهار, يتدبرونه ويعملون به ويستشفون به ويجاهدون به ويحكمونه في حياتهم يا رب العالمين.